الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، حديث من صحابيه ومن أخرجه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من صحابيه ومن أخرجه. بغش ولا بدون غش؟ أكيد البخاري صحيح، لكن صحابيه من؟ مسعود ولا أبي هريرة؟ كده نذكرها أبو هريرة تكده أبو هريرة. هذا يذكركم بأي درس نوية الذي تبخرت من الألحان. طيب سؤال كذا بس كان تنشيطي. سبق في درس الأسبوع الماضي ما يتعلق بباب الأذان. تعريف الأذان شرعا هو ما هو تعريف الأذان شرعا؟ شرعا سنة. طيب كم صفة من صفات الأذان؟ كم ثلاث صفات؟ الصفة الأولى تسمية التكبير مع التكبير، الصفة الثانية ترفيع التكبير مع التكبير، الصفة الثالثة ترفيع التكبير بدون ترجع. صفة مكية ومدنية وكوفية. طيب سبق من المسائل أن الأذان يكون شفعا والإقامة تكون وترا، هذا قول جمهور العلماء. إلا في ماذا؟ في لفظة واحدة التي هي الإقامة، قد قامت الصلاة، فمالك يفرد والباقي شفعا. وورد في حديث من باب الفائدة الزائدة، ورد في حديث أبي محذورة في سنن أبي داود والحديث صحيح بتشفيع الإقامة كاملة، بتشفيع الإقامة كاملة، وهذا مذهب أبي حنيفة. الحديث في ذلك صحيح أبي محذورة صحيح سنن في سنن أبي داود أن الأذان 17، أن الإقامة 17 كلمة، ثم ذكر الإقامة مثنى. هذا مذهب الأحناف، هذا مذهب الأحناف، والحديث في ذلك صحيح، لكن جمهور أهل العلم على الإفراد كما سبق. أظن أن في الدرس السابق صار عندي سبق لسان في مسألة أن من صلى بلا أذان ولا إقامة فإن صلاته صحيحة بالاتفاق، كذا ذكرت صح أنا؟ بالاتفاق هذه غير صحيحة، بالاتفاق هذه أنا أخطأت فيها، لأنه ورد عن بعض أهل العلم أنه إذا صلى بلا أنهم اعتبروا الإقامة من شروط الصلاة. فالصحيح أنه نقول أن من صلى بلا أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة عند جمهور العلماء، أما لفظ الاتفاق هذا فهو غير صحيح وخطأ مني أنا. صح؟ أنتم لابد أنكم تراجعون، ترجعون يعني، أن الاتفاق كان أن كل واحد يكون عنده كتاب سيقرأ منه، هذا جيد لكم ولي أنا. من المسائل التي طرحت في الدرس السابق ونحن قيام، مسألة هل الإقامة تعتبر كالأذان في مسألة المتابعة، هل يتابع الإنسان الذي يسمع الإقامة كما يتابع الأذان؟ صح؟ نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من حيث هل يعتبر أو هل يعتبر أو هل تعتبر الإقامة مثل الأذان أم لا. فجمهور أهل العلم على أن الإقامة مثل الأذان، فيتابع فيها الإنسان المؤذن كما يتابع الأذان، والقول الثاني في المسألة أن الإقامة ليست كالأذان في من حيث المتابعة، أن الإقامة ليست كالأذان من حيث المتابعة. وهي مسألة تنبني على أمرين، الأمر الأول حديث، هذا الحديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول بلال في الإقامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول بلال في الإقامة، إلا قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. هذا حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر والنووي وغيرهم من أهل العلم. والمسألة والأمر الثاني التي تنبني عليه هذه المسألة، مسألة اعتبارهم أن الإقامة مثل الأذان، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. المسألة في هذه خلافية رحمك الله، والله تعالى أعلم. باب استقبال القبلة، هذا المكيف ممكن نخفف عليه ولا محمد كيف ممكن نخفف عليه؟ أي خفض الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال سبحانه وتعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الله حياته، حيث كان وجهه يومئذ براسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي روايه كان يوجب على التدريج، وفي مسلم غير انه لا يفرق كم الحديث اللي بعده؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس كذبان في صلاه الصبح اذ جاءهم الاذان، فقال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه بعد القران وقد امر ان يستغفر الكبح فاستغفرها، وقال كفركم من الشام فاستداروا اليها. عن أنس بن سيرين قال: استغفرنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعيد كبير فرأيته يصلي على حماة ووجهه من الجانب يعني عن سارة، فقلت رأيتك تصلي بغير كبير، فقال: لولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعل. نعم، هذا الباب من الأبواب المهمة المتعلقة بكتاب الصلاة، ونقدم في الباب عدة مسائل. المسألة الأولى: في قوله استقبال القبلة، أي طلب توجه المصلي عند صلاته إلى القبلة، المسألة الثانية: اتفق المسلمون أن قبلة المسلمين الكعبة، ولا يجوز لمسلم أن يتوجه لغير الكعبة في أثناء صلاته أو دعائه، المقصود هنا الصلاة، يعني أنه لا يتوجه إلى قبر ولا يتوجه إلى مثلا المسجد النبوي، ولا يجوز أن يتوجه إلى بيت المقدس. الثالثة: أن من الحكم في توحيد القبلة وأنها الكعبة، توحيد المسلمين واجتماعهم فتوجيه أو توحيد العبادة يؤدي إلى توحيد العباد، توحيد العبادة يؤدي إلى توحيد العباد. المسألة الرابعة: أن للمسلم حالات في استقباله للقبلة، فإن كان في الكعبة أو في المسجد وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، فإن كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، أما إن كان في مسافة بعيدة فإنه يكفي في حقه أن يتجه باتجاه الكعبة والمسجد، ولا يلزمه أن يصيب العين يعني عين الكعبة. فمثلا المسافة بين بعض الدول الكعبة آلاف الكيلو مترات، والله سبحانه وتعالى بنى الدين على اليسر وعدم المشقة، فيصعب على الإنسان أن يصيب العين مع بعد المسافة، وإنما يصيب الاتجاه. لذلك من التكلف استخدام هذه الأجهزة الجديدة في إصابة العين، يعني عين الكعبة، بعضهم مع الهاتف الجديد يمد خط من مكان وقوفه إلى الكعبة، فإذا انحنت قليلا يمينا أو شمالا قال نحن نصلي على غير الكعبة أو إلى غير اتجاه الكعبة، وهذا من التكلف الغير مأمور به. المسألة الخامسة أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا يسقط إلا عند العجز وسيأتي تفصيل في هذه المسألة، أو في صلاة النافلة فلا يسقط إلا عند العجز، أو في صلاة النافلة في السفر. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، والحديث الأخير في حديث أنس، جميعها يدل على مسألة واحدة، وهي جواز الانصراف عن القبلة في صلاة النفل في السفر. وفي هذه الأحاديث مسائل، المسألة الأولى جواز صلاة النافلة على ظهر الدابة في السفر، المسألة الثانية جواز الانصراف عن القبلة في الصلاة النافلة حال السفر، وهذه المسألة لها صورتان، الأولى الانحراف في بدء الصلاة عند تكبيرة الإحرام، الانحراف عند تكبيرة الإحرام يعني يبتدئ الصلاة وهو على غير القبلة في النفل في السفر، وهذه المسألة الصحيح فيها جواز ابتداء النفل إلى غير القبلة في السفر على ظهر الدابة، والاستقبال أفضل، والاستقبال أفضل. الصورة الثانية الانحراف عن القبلة في أثناء الصلاة، صلاة النافلة في السفر على الدابة، وهذا جائز باتفاق العلماء. لكنهم اختلفوا في بعض الضوابط وبعض الشروط. فأول الشروط والضوابط أن يكون هذا النفل في سفر، أن يكون هذا النفل في سفر طويلا كان أو قصيرا. والضابط الثاني أن يكون راكبا، أن يكون راكبا دابة أي لا ماشيا، فلا يجوز للماشي في السفر أن يصلي صلاة النفل إلى غير القبلة ويوم. واختلفوا في الصلاة في السفينة، والصحيح أنها تقاس على الدابة فيصلي على ظهرها النفل في السفر حيث اتجهت به. المسألة الثالثة أن صلاة العبد نافلة على الدابة تكون بإيماء الرأس، إيماء تكون بإيماء الرأس يعني إمالة الرأس انحنائه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. وهذا جاءت فيه الأحاديث. وننبه هنا على من يقود السيارة، فالسيارة تقاس على الدابة من حيث الصلاة، فيصلي يجوز أن يصلي المرء فيها أثناء السفر النافلة ويوم برأسه إيماء، لكن الذي يقود السيارة عليه خطر مع إيماء رأسه، لذلك يحتاج أن يحذر على نفسه حتى لا يوقع نفسه في التهلكة. وبعض أهل العلم يعني سد هذا الباب على قائد السيارة حتى لا يقع في الخطر. المسألة الرابعة وهي جواز صلاة النفل في السفر المقصود به النفل المطلق أو الضحى والوتر، قال أهل العلم لا السنن المؤكدة، ويعنون بذلك السنن التي هي مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى أنها فرض كفاية، وبعض أهل العلم يرى على خلاف، كصلاة العيد، كصلاة العيد، فمن يرى أنها من السنن المؤكدة يقول لا تصلى على الدابة، وكذلك الاستسقاء، وكذلك الكسوف. المسألة الخامسة أن صلاة الفرض، أن صلاة الفرض من شروطها استقبال القبلة، فعدم الاستقبال مخفف في النفل، أما في الفرض فإنه يجب على المسلم أن يستقبل القبلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفرائض، ولقوله في حديث المسيء صلاته استقبل القبلة، توضأ ثم استقبل القبلة. ولا يسقط استقبال القبلة في الفرض إلا في حال الخوف الشديد، إلا في حال الخوف الشديد وخوف خروج الوقت. وإلا في حال وكذلك في حال تلاحم الصفوف في القتال، فيصلي الإنسان راجلا وراكبا. وهنا ينبه على تساهل بعض الناس فيما إذا ركب الطائرة، فإن بعض الناس يصلون في الطائرة الفرض على مقاعدهم مع عدم استقبال القبلة، الواجب أنه يستقبل القبلة، والواجب عليه أن يركع ويسجد ولا يتساهل في هذا الباب. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاء آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. في هذا الحديث من المسائل: المسألة الأولى أن المسلمين استقبلوا بيت المقدس في بداية صلاتهم نحو من ستة عشر شهرا أو أكثر بقليل. المسألة الثانية: نسخ اتجاه المصلي إلى بيت المقدس والأمر بالتحول إلى الكعبة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة، والآيات التي نزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسألة الثالثة: أن المصلي في صلاة الفرض كما سبق يجب عليه الاتجاه إلى القبلة، وهنا المصلي له حالات. الحالة الأولى أن يكون عالما باتجاه القبلة، أن يكون عنده علم باتجاه القبلة، فهذا يجب عليه التوجه إليها، وإن صلى عامدا إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة، فصلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة. الحالة الثانية: أن يكون المصلي مجتهدا في اتجاه القبلة، أن يكون المصلي مجتهدا في اتجاه القبلة، والاجتهاد هنا لابد أن يكون اجتهاد فيه بذل وسع، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يصلي إلى غير القبلة ثم يعلم في أثناء صلاته أنه إلى غير القبلة، كأن ينبهه منبه أو يمر عليه مذكر فيقول له اتجاه القبلة غرب، وهو كان يصلي مثلا شرق، فهنا الواجب عليه أن يستدير كما جاء في الحديث، الواجب عليه أن يستدير إلى اتجاه القبلة، وصلاته صحيحة وليست عليه إعادة، وصلاته صحيحة وليست عليه إعادة. الحالة الثانية في المجتهد أن يصلي إلى غير القبلة ولا يعلم إلا بعد انقضاء صلاته، ولا يعلم إلا بعد انقضاء صلاته وانتهائها، فهذا صلاته صحيحة، فهذا صلاته صحيحة وليست عليه إعادة في الصحيح من أقوال أهل العلم، وليست عليه إعادة في الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك لما جاء من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا غيم فتحرينا، يعني اجتهدنا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه، يعني الخط، فإذا نحن جميعهم صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلم يأمرنا بالإعادة، وقال صلى الله عليه وسلم: قد أجزأتكم، أو قد أجزأت صلاتكم، قد أجزأت صلاتكم. الثالثة، الحالة الثالثة الذي يتجه إلى القبلة أن يكون مقلدا، أن يكون مقلدا ليس عنده علم وليس عنده اجتهاد، وإنما قلد غيره، فهذا أولا يجب عليه أن يقلد من عنده معرفة، يجب عليه أن يقلد من عنده معرفة، فإذا تبين بعد التقليد لمن عنده معرفة، أو يغلب على الظن أن عنده معرفة، إذا تبين بعد التقليد أنه صلى إلى غير القبلة فهذا صلاته صحيحة وليست عليه إعادة، فهذا صلاته صحيحة وليست عليه إعادة. المسألة الرابعة جواز تنبيه المصلي إذا رأى غير المصلي في المصلي شيء من الخطأ، كأن يصلي إلى غير القبلة فينبهه، يقول له: اتجاه القبلة يمين قليلا في الغرب، استدر، كأن يرى في ثوبه شيء من رقعة فيها مثلا نجاسة فينبهه: في ثوبك نجاسة. يجوز أن ينبه المصلي على ما فيه أو ما يحتاجه في صلاته. الحديث الأخير أنا أدركته في الحديث الأول عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر منطقة أو مكان، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. هذا الحديث أولا محمول على صلاة النفل، هذا الحديث محمول على صلاة النفل. هذا ما يتعلق في هذا الباب بهذه أو في هذه هذا الباب شيء من هذه المسائل مختصرة. وأنبه على فائدة في هذا الحديث الأخير، وهو استشكال الطالب من معلمه أو من صاحب من معلمه أو من شيخه أمرا، فإذا استشكل الطالب من فعل المعلم أمر قد يراه في بادئ الأمر غير صحيح، كما عند أنس بن سيرين قال: فلقيناه فرأيته يصلي على الحمار على حمار ووجهه من ذا الجانب، استشكل الأمر فقال: رأيتك تصلي إلى غير القبلة، حتى لا يقع سوء الظن أو لا يقع النقد الذي على غير علم من طالب علم لشيخه، يجب عليه أن يستشكل بأدب ويسأل: رأيتك تفعل كذا وكذا، هل من دليل على المسألة الفلانية في كذا وكذا؟ رأينا بعض الناس يفعلون كذا وكذا. لأن الحاصل عند بعض الطلاب إسقاط هيبة العلماء بسوء الظن والتهم وعدم فهم المسائل والبعد عن الساحة العلمية والدعوية، فيرى من العالم الفلاني قولا أو اجتهادا هو دائر بين أن يكون مصيب أو يكون مجتهد مخطئ، فإن أخطأ فله أجر والخطأ معفو عنه، وإن أصاب فله أجران. فبعض الطلاب لا يعلم مبنى هذه الفتوى والقول أو العمل، فيسيء الظن في العلماء دون معرفة بالحال والواقع. وكثرت هذه في الآونة الأخيرة عند كثير من طلاب العلم، فكل طالب علم ما شبر في طلب العلم شبرا إلا وهو ينتقد. العلماء لهم حرمة ولهم مكانة في الدين ولهم منزلة لا يتكلم فيهم ولا يتجرأ عليهم السفهاء، فلحوم العلماء مسمومة. ما تكلم شخص في عالم بغير حق إلا ووقع من على رأسه وسقط هذا الشخص. لذلك أنا أنبه وأذكر نفسي وإياكم بهذه المسألة، مهمة في هذا العصر خصوصا مع بعد بعض الطلاب عن بعض العلماء. غالب الأمر عندك أن تكون حسن الظن بالعالم، وإن لم تفهم أو قذف الشيطان في قلبك سوء ظن فاكتمه في قلبك ولا تخرجه لأحد من الناس حتى ترى هذا العالم فتستشكل منه، أو ترى من هو قريبا من العلماء يعرف هذا الحال وتسأل. أما هذه الفوضى التي حصلت في هذا الزمان التي أسقطت هيبة علمائنا التي هي في الحقيقة يعني لوثة إخوانية دخلت على بعض الناس، لأن منهج الإخوان المسلمين يقوم على هز الثقة في شخصيتين: في العلماء وفي الأمراء. وإن ما وثقنا في علمائنا ذهب الدنيان ذهب ديننا، وإن ما وثقنا في أمرائنا وحكامنا ذهبت دنيانا. وهنا أيضا تواضع العالم ورد الجواب بالدليل، فقال أنس: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. فهذا رد على المستشكل بدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقبول الطالب لهذه أو لهذا يعني الجواب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.